أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في حرف الميم، وكنا قد وصلنا إلى من، وعرفنا أن لها معاني. ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى معانية لمن، وفي معناها الأخير ذكر أنها تكون لتوكيد العموم، للعموم أو لتوكيد العموم في الرابع عشر والخامس عشر. وذكر أنها إذا كانت للعموم أو لتوكيد العموم فهي زائدة، وشرط زيادتها أن تكون ماذا؟ أن يكون قبلها نفي أو شبه نفي أو استفهام أو نهي، استفهام بهل أو نهي، فهمنا؟ وزاد الفارسي قال أو شرط، يكفي أن يكون قبلها شرط أيضا. وشرطها الثاني أن يكون المجرور، أن يكون الاسم المجرور بعدها نكرة. والشرط الثالث أن يكون هذا الاسم فاعلا أو مفعولا أو مبتدا. تمام. تنبيهات، وقفنا عند هذا. قال أحد هذه التنبيهات: قد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب، ما اتخذ الله من ولد، أصل الكلام بدون زيادة ما اتخذ الله ولدا، فهمنا؟ فكلمة ولد مفعول به، مجرور في اللفظ، منصوب في المحل. وما كان معه من إله، بدون زيادة نقول وما كان معه إله، تفهمني؟ فإله اسمه كان، جميل، ولكن دخلت من فنقول هو مجرور لفظا مرفوع محلا. ولك، يجوز لك أن تقول إن كان تامة فيكون فاعلا ولا بأس، لك أن تقدر كان تامة لأن مرفوعها فاعل، ولك أن تقدرها ناقصة لأن مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ فيكون اسم كان، فهمت؟ وما كان معه من إله، طيب، بمعنى وما وجد، فتكون تامة أو تجعلها ناقصة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: تقييد المفعول بقولنا به، المفعول به هكذا، تقييده بالمفعول به هي عبارة ابن مالك، فتخرج بقية المفاعيل، يعني لا يقع بعد من الزائدة المفعول لأجله ولا المفعول معه ولا المفعول فيه ولا المفعول المطلق فتخرج بقية المفاعيل. وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنهن في المعنى بمنزلة المجرور بمع واللام وفيه، ولا تجامعهن من، لا نجمع بين حرفي جر على الكلمة الواحدة. ولكن لا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه، وقد خرج عليه أبو البقاء، قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني شيئا، وجعل شيئا هنا مفعولا مطلقا. انتبه، يقول: لا بد للمجرور بمن الزائدة أن يكون فاعلا أو أن يكون مفعولا به أو أن يكون قال فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ، تمام؟ ثم نبه تنبيها قال: لماذا قلت مفعولا به؟ قال: هذه عبارة ابن مالك، معنى ذلك أنه لا يقع بعدها المفعولات الأربعة الباقية، لأجله ومعه وفيه والمطلق. قال: أما المفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه فله وجه مقبول، وهو أن المفعول فيه بتقدير معنى فيه، فلا يمكن أن نزيد من لكي لا يكون من في أو في من، لا يكون. وأما المفعول معه فلأنه بتقدير مع، فلا تدخل من عليها، تفهمني؟ وأما المفعول لأجله فإنه بتقدير اللام، فهمنا؟ فله وجه أن لا تدخل من. أما المفعول المطلق قال ليس له وجه، يعني ليس له وجه ظاهر. لماذا يمتنع زيادة من قبل المفعول المطلق؟ طيب هذا مذهب ابن مالك. وخالفه أبو البقاء أظنه العكري، خالفه فقال بل يجوز دخول من على المفعول المطلق، وخرج عليه قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فجعل من زائدة وقال شيء هنا مفعول مطلق، يعني ما فرطنا تفريطا، ما فرطنا شيئا، فهمنا؟ ثم دخلت ما على المفعول المطلق، هذا على ما قاله. طيب فقال، انظر هو يبين، قال من زائدة وشيء في موضع المصدر، أي ما فرطنا تفريطا، مثل قول الله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا، يعني لا يضركم ضررا أو ضيرا، فشيئا هنا مفعول مطلق والمعنى تفريطا وضيرا. قال ولا يكون مفعولا به، يعني لا نعربها مفعولا به هنا، لأن فرط إنما يتعدى إليه، عفوا، لأن فرط إنما يتعدى إلى المفعول به، يتعدى إليه بفي، جيد؟ وقد عدي بفي إلى الكتاب، ما فرطنا في الكتاب، فرط يتعدى بفي، وقد جاءت فيه، فلا يمكن أن نقول من شيء مفعولا به في المعنى، فهمنا؟ قال، يعني أبو البقاء، وعلى هذا فلا حجة في الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء صريحا. طيب لا حجة في الآية، لأن الذي يقرأ الآية يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن الكتاب فيه كل شيء، تفهمني؟ فيه كل شيء. فيأتي مكذب ويقول مثلا كيف نصنع الحاسوب، هذا ليس في القرآن، والقرآن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن هشام لا، ليس لكم حجة في هذه الآية تدل على هذا المعنى، فلا حجة. لماذا؟ لمن ظن أن الكتاب يحتوي على كل شيء صريحا. طيب قال هنا لماذا لا حجة فيه؟ قال لأن شيئا ليس مفعولا به، يعني لا، إذا لم يكن مفعولا به فإذا الفعل فرط، يعني ما فرطنا في الكتاب تفريطا وليس مفعولا به. قلت وكذلك لا حجة فيها لو كان مفعولا به، أيضا لا حجة لمن يقول إن شيئا مفعول به، لا حجة عند الذي يقول بأن الآية، يقول بأن الآية تدل على أن الكتاب فيه كل شيء، لأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ نعم فيه مقادير كل شيء، فهمت؟ كما أخبر الله تعالى في موضع آخر قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في كتاب يعني في اللوح المحفوظ، ليس في القرآن الذي بين أيدينا، وهو رأي الزمخشري والسياق يقتضيه، يعني سياق الجملة يدل على هذا المعنى. جيد. التنبيه الثالث، القياس أنها لا تزاد في ثاني مفعولي ظن، يعني لا تزاد قبل المفعول الثاني من مفعولي ظن، هي تزاد قبل المفعول به. طيب ما اتخذ الله من ولد، هذا ولكن لا تزاد في الثاني من مفعولي ظن. ولا الثالث من مفعولات أعلم، لأنهما في الأصل خبر، لأنهما في الأصل ماذا؟ في الأصل خبر، والخبر لا يفصل بمن الزائدة، لأننا قلنا إن من الزائدة تدخل على الفاعل، تدخل على المبتدأ، تدخل على المفعول به، وهذا هو مفعول به في الظاهر ولكنه خبر في الأصل. وشذت قراءة بعضهم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ببناء نتخذ للمفعول. جيد، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك، هذه القراءة. وشذت قراءة أن نتخذ من دونك من أولياء ببناء نتخذ للمفعول. وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة من في الحال. طيب، نعم، من الأولى من دونك، فقال نقول إنها دخلت على الحال شذوذا، والمعنى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء حال كوننا من دونك. ويظهر لي فساده في المعنى، لأنك إذا قلت ما كان لك أن تتخذ زيدا في حالة كونه خاذلا لك، فأنت مثبت لخذلانه ناهٍ عن اتخاذه. وعلى هذا فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية. هذا عجيب. ما كان لك أن تتخذ زيدا في حالة كونه خاذلا لك. نعم، سبحان الله، هذا بعيد ولكن فكرة عميقة. يقول هنا إذا قلت لك مثلا ما كان لك، يعني لا يجوز لك، ما لا يجوز لك أن تتخذ زيدا يعني وليا في حالة كونه خاذلا لك، لا يجوز لك أن تتخذه وليا في حالة خذلانه لك. إذا يجوز لك أن تتخذه وليا إذا لم يخذلك، تفهمني؟ هذا أنت تنهى عن اتخاذه وليا في حالة الخذلان، إذا لم يخذلك يجوز أن تتخذه وليا. فهنا سيكون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن نتخذه إذا جعلناها مبنية لغير الفاعل، إذا معنى ذلك إذا لم يكن من دون الله فيجوز أن يتخذوا أولياء. فهو يقول وهذا يلزم منه أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية، وهذا فاسد في المعنى. هو يرد به على كلام ابن مالك. ولكن لا يستطيع أن نقول مفهوم المخالفة في ماذا؟ هو يقول إن الجملة لا تصح أصلا. هو يقول مثل هذا على هذا التقدير لا يصح هذا. إذن نقول هذه القراءة شاذة، من قرأ بهذا هذا شاذ لأنه مخالف لقواعد اللغة. الرابع، أكثرهم أهمل الشرط الثالث، يعني الشرط الثالث وهو أن تكون زائدة قبل الفاعل أو قبل المبتدأ أو قبل المفعول به، أكثرهم يهمل هذا. طيب، فيلزمهم زيادتها في الخبر، نحو قول يعني يقول هذا ليس بشرط، فنقول لهم إذن زدها قبل الخبر، ما زيد قائما كل ما زيد من قائم. وفي التمييز، ما طاب زيد نفسا ما طاب زيد من نفسي. وفي الحال، ما جاء أحد راكبا، وهم لا يجيزون ذلك، فكيف يرفضون الشرط؟ يعني كيف يرفضون الشرط وهو متحقق وهم يقرون به؟ أما قول أبي البقاء في قول الله تعالى ما ننسخ من آية، قال يجوز أن يكون آية حالا ومن زائدة، كما جاءت كلمة آية حالا في قول الله تعالى هذه ناقة الله لكم آية حال كونها آية، هذه ناقة الله لكم حال كونها آية. والمعنى على تقدير أبي البقاء أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا؟ طيب أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا؟ ما ننسخ؟ نعم، من آية، يعني حال كونه من آية، يعني سواء كان النسخ قليلا هو آية أو غير ذلك، ففيه تخريج على شيء. يعني أما هذا التخريج الذي قاله أبو البقاء ففيه إشكال، وهو أنك تخرج القرآن على وجه شاذ أصلا. نحن قلنا لا يجوز دخول من الزائدة على الحال، فكيف نخرجها على هذا الوجه؟ لأنهم يقولون من هنا بيانية. فيه تخريج التنزيل على شيء إن ثبت فهو شاذ، أعني زيادة من في الحال، وتقدير ما ليس بمشتق ولا منتقل. أنت الآن تجعل آية حالا وهي ليست مشتقة وليست متنقلة، ولا يظهر فيه معنى الحال حالا، يعني أيضا لا يظهر فيه معنى الحال هنا، بعكس هذه ناقة الله لكم آية. طيب، وفيه أيضا إشكال أنك تنظر هذا بشيء آخر لا يناسبه، لا علاقة بين ما ننسخ من آية وهذه ناقة الله لكم آية، لأن هذا في زيادة من، وهذا كلام مثبت ليس فيه زيادة من. فإن آية في قول الله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، وأيضا هي آية في آية بمعنى علامة، دليل على صدق صالح عليه السلام، ليست آية بمعنى آية من القرآن. أما ما ننسخ من آية فهذه آية من القرآن، هذا شيء آخر. فأنت الآن تنظر بما لا يناسب، هذا يرد به على أبي البقاء. وفيه أيضا تفسير اللفظ بما لا يحتمله، أن نقول ما ننسخ من آية يعني ما ننسخ من أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا. قال تفسر هذا، واللفظ لا يحتمل كل هذا التفسير، وهو قوله قليلا أو كثيرا، وإنما ذلك مستفاد من اسم الشرط، يعني القليل والكثير هذا مفهوم من ما، لأن ما اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم ليس من كلمة آية، العموم ليس من الآية، العموم مستفاد من الشرط. ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين، الأخفش لم يشترط واحدا من الشرطين الأولين، وهما ماذا؟ أن يكون قبلها نفي أو شبه النفي، وأن تكون داخلة على النكرة. لم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين، واستدل بمثل قول الله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فقال لقد جاءك نبأ المرسلين، ومن هنا زائدة وليس قبلها نفي ولا نهي ولا استفهام بها، يغفر لكم من ذنوبكم، والمعنى يغفر الله ذنوبكم، هذا على قول الأخفش، ومن هنا زادت في الإثبات وليس قبلها نفي، يحلون فيها من أساور ويكفر عنكم من سيئاتكم، فلم يشترط الشرطين الأولين. فهمنا؟ انظر إلى من نبأ المرسلين، يقول إن من زائدة وليس قبلها النفي ولا ما يشبهه، وجاء بعدها معرفة ليس بنكرة، ومثلها يغفر لكم من ذنوبكم، يحلون فيها من أساور، هذا فقط لم يسبق النفي، يكفر عنكم من سيئاتكم، فقدت الشرطين. ولم يشترط الكوفيون الشرط الأول، وهو أن يسبقها شيء، واستدلوا بقول بعض العرب قد كان من مطر، يعني قد وجد مطر، وبقول عمر بن أبي ربيعة وينمي لها حبها عندنا فما قال من كاشح لم يضر. ينمي يعني يزداد من النماء، ينمي أو ينمي إذا كان بنفسه هو يزيد، ينمي وينمي لها حبها عندنا يعني يزداد حبها عندنا، ينمي لها حبها عندنا فما قال من كاشح. الكاشح هو ماذا؟ هو العدو، الكاشح هو الذي في قلبه حقد أو حسد. فهمنا؟ فما قال من كاشح لم يضر، يعني إن هذه المرأة يزداد حبها عندي، فما قاله الحساد لا يضرنا بشيء. فما قال من كاشح يعني من حاسد لم يضر يعني لا يضرها عندنا. الشاهد في قوله فما قال من كاشح، ما بمعنى الذي، ليست نافية، يعني فأي شيء قاله كاشح لا يضر هنا، فمن هنا زائدة وليس قبلها نفي ولا نهي ولا استفهام بها. والكوفيون يقولون هذا ليس شرطا. وخرج الكسائي على زيادتها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد، فقال إن أشد، فقال من هنا زائدة وليس قبلها النفي كما هو مشترط عند بعضهم. وابن جني خرج عليها أيضا قراءة بعضهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة. طيب وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فقال من هنا زائدة يعني لما للذي آتيتكم كتابا وحكمة، لتجديد لما بتجديد الميم، وقال أصله لمن ما ثم أضغم ثم حذفت ميم من أفوني، ويكون من عنده زائدة. وجوز الزمخشري في قول الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، من بعده جوز كون المعنى وما أنزلنا يعني ومن الذي كنا منزلين، فيجوز زيادتها مع المعرفة. هي نافية، هي نافية، ولكن من بعده، بعده معرفة بالضمير، فهو يقول إنها زيدت في المعرفة، جوز أن تكون من زائدة قبلها نفي ولكنها زائدة، وهذا مخالف للشرط الثاني أن يكون معمولها نكرة. ولكن انظروا إلى المعنى، جوز الزمخشري أن يكون المعنى وما أنزلنا لا، هذا مما يشكل عند ابن هشام أنه يذكر جزءا من الآية ليس من الموضوع. قال الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، هذه الآية أفهمني، فالكلام في قوله من جند. طيب انظر إلى الآية لأنه كتب هنا جزء الآية وما أنزلنا، على قومه من بعده من جند في السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة. مؤمن آل ياسين طيب ذهب إلى قومه يدعوهم طيب فخرجوا عليه فقتلوه فأدخله الله الجنة، مات فدخل الجنة. تفهمني؟ فلما أدخل الجنة ورأى نعمة الله تعالى قال ليتهم يعلمون بما غفر لله تعالى وجعلني من المكرمين. وهذا الذي يقول العلماء فيه دعا أو نصح لقومه حيا وميتا، يعني نصح لهم حيا فقتلوه، فلما رأى نعمة الله تعالى أراد أن يعود إلى الدنيا لكي يدعوهم ويدخلهم الجنة. ثم قال الله تعالى بعدما قتلوهم، طيب قال الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده، يعني من بعد قتله، ما أنزل الله تعالى عليهم جيشا كبيرا جندا من السماء من الملائكة يقاتلونهم لأنهم كفروا، لم يفعل الله تعالى هذا. ما أنزل على قومه من بعد هذا المؤمن الذي قتل من جند من السماء، وما كنا منزلين، يعني ولا نحتاج إلى إنزال جند إلى جنود، إن كانت إلا صيحة واحدة فقط، صيحة واحدة يصيحها الملك عليهم فإذا هم خامدون. طيب نداء واحد، صرخة واحدة من الملك عليهم فهم يموتون، لا يحتاجون إلى قوة وجنود وكذا وكذا، فالأمر عند الله تعالى هين ميسور. فهمنا المعنى العام؟ نعم. طيب الكلام هنا في قوله تعالى من جند، من قال الزمخشري يجوز أن تكون زائدة، نقول وما الإشكال، قبلها نفي ودخلت على نكرة، تفهمني، وهي مفعول به في المعنى، وما أنزلنا على قومه من بعده جندا، ما أنزلنا جنودا، فهي تامة الشروط ولا إشكال فيها، هي كاملة الشروط قبل النفي وبعد من نكرة، المجرور بها نكرة وهو مفعول به. فإن الإشكال هنا في وما كنا منزلين. قال الزمخشري الواو حرف عطف، وما موصولة بمعنى الذي، لم يجعلها نفيا، لم يقل وما كنا منزلين يعني ما كنا محتاجين إلى الإنزال، تفهمني، قال بل ما هنا بمعنى الذي. طيب كنا منزلين هذا صلة الموصول، طيب ويكون التقدير هكذا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، من جند ومن الذي، ومن الذي كنا منزلين، من الذي كنا منزلين، فدخلت من الزائدة على ماذا؟ على معرفة وهو الذي، بدليل دخولها من قبل وهذا معطوف عليه، ومن الأولى زائدة فالثانية زائدة أيضا لأن المعطوف على جند ينبغي أن يكون نكرة مثله. فعلى تقدير الزمخشري لما قال هي ما، لما قال ما موصولة أصبحت معرفة وهي معطوفة على جند الذي هو نكرة، وجند مجرورة بمن، فهذه مجرورة بمن أيضا، هذا كلام الزمخشري فيها. قال ابن هشام جوز الزمخشري في قول الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، جوز كون المعنى في الكلام، كل الكلام ليس فيما ذكره، هو ذكر وما أنزلنا على قومه من بعده، ليس الكلام هنا، الكلام في كلمة وما كنا منزلين. طيب أين من؟ قال هي معطوفة على من جند التي استوفت الشروط على تقدير أن ما موصولة. قال هنا الآية جوز الزمخشري كون المعنى ومن الذي كنا منزلين، هذه من الذي كنا منزلين، وتكون الذي معطوفة على جند وهي معرفة، فجوز زيادتها مع المعرفة، هذا كلام للزمخشري. قال الفارسي في قول الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل من السماء من جبال فيها من برد، يجوز كون من في الموضعين من جبال من ضرب يجوز كون من ومن الأخيرتين زائدتين بعكس من الأولى التي هي من السماء، فجوز الزيادة في الإيجاب، يعني يجوز عنده الزيادة في الإيجاب، فقال من جبال يعني وينزل من السماء جبالا فيها من برد يعني فيها برد، وليس قبل الكلام نفي. قال المخالفون الذين يخالفون كلام الفارسي وقالوا التقدير قد كان من مطر، يعني الذي استدل به أهل الكوفة، قالوا سمع من بعضهم سمع قد كان من مطر وليس قبلها نفي. قال المخالفون التقدير قد كان هو أي كائن من جنس المطر، وفيما قال هو أي التقدير قد كان هو أي قد كان كائن من جنس المطر. نعم، لكي يعني عندما قال العرب قد كان من مطر، قال الذين يقول الذين يخالفون في زيادة من، لا قالوا لا من هنا ليست زائدة، بل المعنى قد كان شيء، وكان هنا تامة، قد كان شيء، ومن مطر هو بيان لهذا الشيء، ومن ليست زائدة، أي انظر أي قد كان هو، ما معنى هو؟ أي كائن، يعني شيء كائن من جنس المطر. وكذلك في الكلام بعدها في الآية قال فما قال، يعني هو أي ما قال قائل من جنس الكاشح في البيت، قال فما قال من كاشح لم يضر، يعني فما قال قائل من جنس الكاشحين، فمن هنا ليست زائدة، والفاعل محذوف أو مقدر مفهوم. فهمنا؟ وفي كلام الكسائي إن من أشد الناس عذابا، قالوا هناك ضمير الشأن محذوف، يعني إنه من أشد الناس. فهمنا؟ وفي قول الله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني ولقد جاءك هو أي جاءك آت أو جاءك خبر كائنا من نبأ المرسلين، أو لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين، ثم حذف الموصوف وهو نبأ. طيب، وهذا ضعيف في العربية لأن الصفة غير مفردة، النعت شبه جملة، وإذا كان النعت شبه جملة فلا يجوز حذف المنعوت، فلا يحسن تخريج التنزيل عليه. فهمنا؟ واختلف في من الداخلة على قبل وبعد، من قبل ومن بعد، فقال الجمهور هي لابتداء الغاية، ورد بأنها لا تدخل عندهم على الزمان كما مر. ابتداء الغاية، ابتداء الغاية قلنا من التي للابتداء تدخل على الغاية المكانية، مثل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا تدخل على الغاية الزمانية. وأجاز بعضهم الدخول على الآية على الزمانية واستدل به من أول يوم. فهنا من قبل ومن بعد قال بعضهم هي للابتداء، فنقول لهم كيف تكون للابتداء وأنتم تقولون إنها لا تدخل في الابتداء الزماني، وقبل وبعد قد تكون مكانا وقد تكون زمانا. وأجيب يعني يرد عليهم بأنهما غير متأصلين في الظرفية، يعني قبل وبعد ليس ظرفين أصالة، وإنما هما في الأصل صفتان للزمان، إذ معنى جئت قبلك يعني جئت زمنا قبل زمن مجيئك. فهمنا؟ فهما ليس ظرفين على الأصل، بل هما صفتان للزمان، فلهذا سهل ذلك فيهما. وزعم ابن مالك أنها زائدة، من قبل ومن بعد يقول من زائدة، وذلك مبني على قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها، يعني وهذا يكون على مذهب الأخفش، لأن مذهب الأخفش أنها قد تزاد وليس قبلها ماذا الشروط التي كلها، يعني ليس قبلها النفي ولا النهي ولا ما يشبهه، وليس مدخولها نكرة، وليس مبتدأ ولا فاعلا ولا مفعولا به. فهمتني؟ مسألة هو ليس مسألة مسائل ولكن ذكرها مفصلة. طيب ناخذها مسألة. قول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، من الأولى للابتداء والثانية للتعليل، منها يعني من جهنم، من بداية جهنم، من غم يعني بسبب غم، وتعلقها بأرادوا أو بيخرجوا، يعني أرادوا أن يخرجوا منها من غم هي تتعلق بأرادوا أو بيخرجوا، أو للابتداء الثانية فالغم بدل اشتماله وأعيد الخافض وحذف الضمير، أي من غم فيها، يعني أن يخرجوا من بدايتها أو من بداية الغم فيها. مسألة أخرى، قول الله تعالى مما تنبت الأرض من بقلها، من ما تنبت الأرض من بقلها، من الأولى للابتداء يعني من أول ما تنبت الأرض، والثانية إما أن تكون للابتداء فالمجرور بدل بعض. طيب مما تنبت الأرض من البقول، والبقل هو شيء مما تنبت فهو بدل بعض وأعيد الجار، وإما أن تكون من لبيان الجنس، فالظرف هنا يعني الجار والمجرور من بقلها حال. طيب والمنبت محذوف، أي مما تنبته كائنا من هذا الجنس، حال كونه من هذا الجنس. مسألة أخرى، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، من الأولى من من الأولى، مثلها في زيد أفضل من عمرو، أفضل من عمرو، عرفنا أن من هنا قيل للابتداء وقيل لغير هذا، ومن الثانية للابتداء على أنها متعلقة باستقر مقدر أو بالاستقرار الذي تعلقت به عند، يعني ومن أظلم ممن أظلم من من، هذا أفضل من عمرو، أظلم من من كتم شهادة عنده من الله، يعني من عند الله مثلا، ونقول شهادة كائنة من الله أو مستقرة من الله، أي حاصلة عنده مما أخبر الله. قيل أو تكون من بمعنى عن، يعني شهادة عن الله، كتم شهادة عنده عن الله، فهمنا، على أنها متعلقة بالفعل كتم، على جعل كتمانه عن الأداء الذي أوجبه الله تعالى كتمانا عن الله، وسيأتي أن الفعل كتم لا يتعدى بمن، كتمت الخبر عن زيد ليس منه. مسألة، قول الله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، من دون، قال من للابتداء، والجار والمجرور هنا الظرف، يعني الجار والمجرور هو صفة لشهوة، يعني تأتون الرجال شهوة مفعول لأجله، صفة هذه الشهوة من دون النساء، شهوة كائنة من غير النساء. من يقول من الابتداء يعني؟ نعم، نيشم يقول من الابتداء أو نعم نعم، قال من للابتداء، والظرف صفة لشهوة، أي شهوة مبتدأة من دونهن. قيل أو تكون من للمقابلة، كقولك مثلا خذ هذا من دون هذا، يعني هذا بدلا من هذا مقابلا لهذا، أي اجعله عوضا منه، وهذا يرجع إلى معنى البدل الذي تقدم، ويرده أنه لا يصح التصريح به ولا بالعوض مكانها هنا، يعني لا يجوز أن نضع كلمة بدل، إنكم لتأتون رجال شهوة بدل دون النساء، تفهمني، أو عوض دون النساء. مسألة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الآية قال فيها ثلاث، فيها من ثلاث مرات، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، قال ثلاث مرات، الأولى للتبيين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني الذين كفروا الذين هم أهل الكتاب، فمن هنا بيانية. فهمنا؟ لأن الكافرين نوعان، كتابيون ومشركون. والثانية زائدة، أن ينزل عليكم من خير، وهذه قبلها النفي وهي بعدها نكرة، وهو نائب فاعل في الأصل، أن ينزل عليكم خير. فهمنا؟ والثالثة لابتداء الغاية، من خير من ربكم، يعني بادئا من عند الله. مسألة أخرى، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، من شجر من زقوم. وقال الله تعالى ويوم نحشر من كل أمة، من كل أمة فوجا ممن يكذب. الأولى منهما للابتداء والثانية للتبيين، من شجر الذي هو زقوم، لآكلون من أول شجر الذي هو زقوم، نحشر من أول كل أمة فوجا. طيب الذين هم يكذبون، مسألة. قول الله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، من فيهما في الموضعين من شاطئ ومن الشجرة للابتداء، ومجرور الثانية بدل من مجرور الأولى بدل اشتمال، لأن الشجرة كانت موجودة في الشاطئ. فهمنا؟ يعني من الشجرة التي هي موجودة في الشاطئ، فالشاطئ يشتمل عليها. واضح؟ طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب من. انتقل بعد ذلك إلى من مفتوحة الميم، نقف بإذن الله تعالى عندها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.